يا سدة وقوائم ومناكب الروح ومناكب الروح الأمين والصائح سارا من مكة ببراق عز سارا من مكة ببراق عز لأقصى مسجد السماء سارا سارا سارا من مكة وألغمت في تحياته السماء اللهم صل وسلم وبارك عليه.